أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء جناحك للمؤمنين. Thank you.

قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد